الاقتصار على بعض الحديث. وحذف بعض المتن فامنع أو آجز أو إن أوتم أو لعالي من وامز ذا بالصحيح إن يكن ما اختصاره منفصيلا عن الذي قد ذكره وما لي ذي تهامات أن يفعله فإن أبى فجاز ألا يكمله أما إذا قطع في الأبواب فهو إلى الجواز ذو اقترابي.